الصفحة 124. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. تفسير السعدي. السؤال: ما الرجولة الحقيقية؟ الوقفة الثانية: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله، وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا علق التعذيب على المشيئة في الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. أو يتوب عليهم، بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختم الآية باسميه الغفور والرحيم؟ الوقفة الرابعة: وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال، بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا، ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفى أمر قريظة بالرعب. تفسير القرطبي. السؤال: من قوة الله وعزته أن له جنودا لا يعلمها إلا هو، بين هذا من خلال الآية. الوقفة الخامسة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وأرضا لم تطؤوها، هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ، وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر. فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب. تفسير ابن جزي. السؤال: بين وجه الإعجاز في قوله وأرضا لم تطؤوها. الوقفة السادسة: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وفي هذا التخيير فوائد عديدة، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو همهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. تفسير السعدي. السؤال: في هذا التخيير إظهار لترفع أمهات المؤمنين، فبين وجه ذلك. الوقفة السابعة: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. كلما تضاعفت الحرمات فهتكت، تضاعفت العقوبات، ولذلك ضعف حد الحر على العبد والثيب على البكر. تفسير القرطبي. السؤال: هل من علت رتبته تضاعف الخطأ في حقه؟ معاني الكلمات: قضى نحبه، وفى بنذره في نصرة دينه، أو مات شهيدا، بغيظهم لم ينالوا خيرا، مغتاظين لم ينالوا ما أرادوا، ظاهروهم، عاونوا الأحزاب، سياصيهم، حصونهم، وأسرح كن، أطلق كن، بفاحشة مبينة، معصية ظاهرة. العمل بالآيات. العمل الأول: استعرض بعض سير الصحابة فهم قدوتنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. العمل الثاني: أرسل رسالة عن الثبات على دين الله وأهميته. وما بدلوا تبديلا. العمل الثالث: سل الله تعالى أن يرزقك الصدق ويثبتك عليه حتى تلقاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. التوجيهات. التوجيه الأول: عظم منزلة الصحابة وفضلهم وتزكية الله لهم، فمن سبهم فقد كذب القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. التوجيه الثاني: قدرة الله لا تحد أبدا، فهو تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وكان الله على كل شيء قديرا. التوجيه الثالث: بيان أن سيئة العالم والشريف أشد من سيئة الجاهل والوضيع. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيراً.